الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في سورة المطففين من المبهمات، واليوم معنا سورة الانشقاق. والانشقاق 25 آية، وهي من السور المكية، ونزلت بعد سورة الانفطار. والمعاني في السورة: قول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. انشقت السماء لنزول الملك سبحانه وتعالى، وأذنت أي أطاعت، وأذنت لربها أي أطاعت ربها، وحق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت، مد الأرض عندما تسير الجبال وتخرج الأرض أفلاذها مما كان مدفونا في بطنها من الحيوان وغيره، تمد الأرض تتسع، وألقت ما فيها وتخلت، يعني ألقت ما في جوفها وبطنها، وأذنت لربها وحقت، يعني وأطاعت ربها وحق لها أن تطيع. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. هذه الآيات نزلت في أبي سلمة ابن عبد الأسد وأخيه الأسود ابن عبد الأسد، وكان أبو سلمة مؤمنا موحدا، وكان مؤمنا موحدا، وكان أخوه الأسود كافرا مشركا. وكان الأسود إذا رأى أخاه أبا سلمة قال له: إن صاحبك، وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن صاحبك يزعم أننا سنكون بعد الموت وسنقوم، ثم يسخر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت الآيات توضح حقيقة المؤمن وحقيقة من أعرض وكفر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. مهما عاش الإنسان وعمر لا بد من لقاء الله سبحانه، واللقاء هذا بعث بعد الموت. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو أن يستر الله تعالى على عبده ذنوبه وأن يجلي حسناته، هذا هو الحساب اليسير، يستر على عبده ذنوبه ويظهر له حسناته كما ستره في الدنيا يستره يوم القيامة. أما الحساب العسير يظهر له ذنوبه وما كان له من حسنات يخفيها لا ينظر فيها، لأنه جوزي على ما صنع من حسن في دنياه، ومن ثم ليس للكافر على حسن قام به في الدنيا ليس له عليه أجر يوم القيامة، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعسر الحساب أن الله تعالى يظهر سيئات من غضب عليه ويخفي حسناته، لأنه ليس له من ورائها نصيب في الثواب يوم القيامة. والميسر حسابه هو أبو سلمة ابن عبد الأسد، مات على التوحيد. أما صاحب الحساب العسير الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الأسود ابن عبد الأسد، لأنه صمم على الكفر ومات عليه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذا سر بيسر الحساب ينقلب إلى أهله، إلى أهله وذريته، ينقلب إليهم راضيا سعيدا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره نعوذ بالله تعالى من هذا الفريق فسوف يدعو ثبورا، لأنه كان يكذب بلقاء الله تعالى، فلما بعثه الله تعالى وأراه أعماله السيئة عند ذلك يدعو على نفسه بالويل، والويل الهلاك، الويل هو الهلاك، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. السبب إنه كان في أهله مسرورا. انظر إلى مسرورة الثانية ومسرورة الأولى. الأولى ينقلب إلى أهله مسرورة في الآخرة، يرجع إلى أهله في الآخرة وقد سر واستنار وجهه. أما الثانية كان في أهله مسرورا، كان فرحا متكبرا حال دنياه، كان فرحا متكبرا حال دنياه، ولذلك ذكر الله تعالى سبب الهلاك. قال الله جل ذكره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان في أهله حال دنياه فرحا متكبرا. ثم قال الله تعالى إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا، لما عاين بنفسه سوء ما عمل وسوء العاقبة أيقن أنه هالك هالك. فالظن في الآية بمعنى اليقين، والظن في القرآن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، ولذلك يأتي بمعنى الشك كما في قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أما هنا في الآية إنه ظن أن لن يحور، يعني اعتقد وأيقن أنه هالك هالك، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق، والشفق اللون الذي يظهر في السماء عند العشاء، حمرة تظهر في السماء عند العشاء، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، اتساق القمر انتشار نوره في الأيام البيضاء، والأيام البيضاء هي الثالث عشر ولا الثاني عشر؟ ها؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذه الأيام يكتمل فيها القمر فيصير بدرا، لأن للقمر أطوارا، يبدأ هلالا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يصير بدرا، ثم ينقص شيئا فشيئا حتى يصير محاقا. فأوله هلال، وأوسطه بدر، وآخره محاق. فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. هذه الأطباق هي أطوار خلق الإنسان، النطفة ثم العلقة ثم المضغة، ثم ينشئه الله تعالى خلقا آخر، ثم بعد ذلك طور الحياة يبدأ بالطفولة والصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، ثم بعد ذلك الموت، ثم يصير إلى القبر، وفي القبر حياة، في القبر حياة، ثم بعد القبر حياة أخرى لا انقطاع لها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. عاد بالكلام إلى أهل مكة، حيث إنهم كانوا لا يؤمنون بالقرآن، وما كانوا يعتقدون أن القرآن كلام الله، بل قالوا عنه تارة كهانة، وأخرى شعر، وأخرى سحر، ثم وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق أن يوصف به إنسان، قالوا مجنون، قالوا مجنون. وجاءت الآيات في آخر التكوير، وما صاحبكم بمجنون. أثبت الله تعالى من خلال ما أوحى إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ما اتهمه به قومه من الجنون هو منه براء، وأن ما جاءه هو القرآن لا غير، هو كلام الله جل جلاله، والذي نزل به هو جبريل، وجبريل غير متهم، وجبريل غير ظنين أو ظنين أو متهم. لذلك قال الله تعالى فما لهم لا يؤمنون، فما بال الأسود ومن على شاكلته، لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذه سجد التلاوة. فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. هذه بشارة سوء، المراد منها التوبيخ، التوبيخ البشارة في الأصل بشارة بما يسر، وإنما بشرهم الله هنا بالسوء، بشرهم بعذاب أليم ليوبخهم وليبكتهم. ثم استثنى الله تعالى فئة آمنت، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن هذه سورة الانشقاق. بعد ذلك سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه السورة سورة مكية، وترتيبها النزولي السابعة والعشرون، رقم الترتيب النزولي رقم 27. ثم تلاها في النزول سورة والتين والزيتون، ثم بعد والتين والزيتون سورة قريش، يبقى 27 البروج، والثامنة والعشرون والتين والزيتون، والتاسعة والعشرون ليلة في قريش. السورة هذه نعم في المصحف. نعم ترتيبها في المصحف 85، وترتيب التين 95، وترتيب قريش 106. أما الترتيب النزولي البروج 27، والتين والزيتون 28، وقريش 29. البروج نزلت تثبيتا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين طالما عذبوا بمكة المكرمة، عذبوا وأوذوا، أوذوا كثيرا جدا، فنزلت هذه السورة تثبيتا وليعانوا من خلالها على الصبر حتى يتحملوا. وجاء فيها ذكر من ملك وظلم، جاء فيها ذكر من ملك وظلم وأراد أن يحمل الناس على ما يوافق هواه وإن خالف الدين. فمن وافقهم على ما هم فيه تركوه، ومن خالف هواهم وما يعتقدون عذبوه. فخدوا أخاديد في الأرض، يعني شقوا أخاديد في الأرض وأضرموا فيها النيران، ثم جاءوا بالناس فامتحنوه. من وافقهم على ما هم فيه أعفوه من النار، ومن خالفهم وشهد بوحدانية الله تعالى طرحوه في النار، طرحوه في النار. لذلك في الآيات والسماء ذات البروج واليوم الموعود، اليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد ومشهود، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وقال بعض أهل العلم الشاهد جوارح الإنسان، والمشهود عليه هو الإنسان، على غرار قول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بعد ذلك أصحاب الأخدود الذين عذبوا الناس بالنار، منهم أناس ملكوا الفرس استخدموا النار وسيلة امتحان، من وافق هواهم أعفوه منها، ومن خالف هواه ووحد الله قذفوه فيها. كذلك في ملوك حمير، ملك حميري كان باليمن، كذلك استخدم هذا الأسلوب مع المخالفين، مع المخالفين. وبعد ذلك في العصور التي جاءت من بعدها كانت محاكم التفتيش، لذلك كان هناك ملك يقال له قسطنطين، كذلك عذب أتباع المسيح عليه السلام، من وافقه على معتقده وقال في عيسى قولا عظيما أعفوه، ومن اعتقد أن عيسى عبد لله ورسول عذبوه. إذن ثلاثة: ملك ملك الفرس، وملك ملك ملك اليمن من حمير، وقسطنطين في مجتمع نيقيا. كل هؤلاء الثلاثة خدوا أخاديد في الأرض وامتحنوا المخالفين، من وافقهم على ما هم عليه من ظلم أعفوه، ومن خالفهم واعترف لله بأنه هو الحق عذبوه بالنار. لذلك الله قال قتل أصحاب الأخدود، وكلمة قتل يعني لعن، كلمة قتل معناها إيه؟ لعن. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، فاللعن طرد من رحمة الله، والقتل طرد من الحياة. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، سبب تعذيب هؤلاء الملوك للرعية أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم بين الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في مكة كانت أم أنمار كانت تأتي بالحديد المحمى عليه ثم تكوي به خباب ابن الأرت، تكويه على ظهره بالحديد، بالحديد المحمى عليه بالنار. فالله تعالى أنزل الآية ليبين لأهل مكة أن من آذى موحدا ومات قبل أن يسلم جزاؤه النار، أما إن أسلم فالإسلام يجب ما كان من أمر الجاهلية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذكر الله تعالى أن من فتن مؤمنا أو أعان على فتنته إن مات على سوء ما فعل جزاؤه في القيامة النار، أما من آمن بالله وعمل صالحا ومات على هذا فجزاؤه الجنة. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم ذكر الله تعالى عباده ببطشه الشديد وبأنه وحده هو الذي يبدئ ويعيد وأنه وحده هو الذي يملك المغفرة وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ثم ذكر قصة ثمود وقصة فرعون قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بعد ذلك سورة الطارق والطارق سورة مكية نزلت بعد سورة البلد والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الطارق نجم يندفع فيضيء إضاءة شديدة لذلك قال الله تعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وهذا النجم الثاقب اختلف العلماء في تحديده منهم من قال زحل ومنهم من قال بل الثريا ومنهم من قال بل الجدي يعني هو نجم من ثلاث إما زحل وإما الثريا وإما الجدي. طيب ثم بعد ذلك بعد القسم بين الله تعالى أنه جعل من الملائكة ملائكة يحفظون عباده قال إن كل نفس لما عليها حافظ ثم ذكر الإنسان بأصل خلقته ذكر الإنسان بأصل خلقته حتى يقيم عليه الحجة إن كفر قال فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب في هذا إشارة إلى أن الدفق يكون من النوعين أو من الزوجين كما أن الزوج يدفق كذلك فالزوجة تدفق هي الأخرى يعني إيه هذا قسم مشترك دفق عند كل منهما كلاهما يدفق. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة والترائب هو عظم الصدر والصلب عظم الايه عظم الظهر والصلب عظم الظهر. ثم ذكر الله تعالى بعد أن عدد على الخلق من أنه عليهم قال إنه على رجعه لقادر من يملك الخلق والإيجاد من عدم أهون عليه أن يعيد ما أمات أهون عليه أن يعيد ما أمات لذلك الله تعالى قال إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ثم ذكر الله تعالى بعض أحوال يوم القيامة قال يوم تبلى السرائر يعني يوم تنكشف السرائر يوم يظهر ما في الصدور فما له يعني فما للإنسان من قوة تدفع عنه ولا ناصر ينصره من دون الله. يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر، والأرض ذات الصدع تنصدع الأرض عند خروج النبات. إذا أمسك الفلاح البذرة وجعلها في الأرض يكفرها بالتراب، يكفرها يعني إيه؟ يسترها ويغطيها، لأن الكفر ستر وغطاء، يكفرها بالتراب، فإذا ما نزل عليها الماء اهتزت وربت، تهتز البذرة دبت فيها الحياة، لما تطلع البذرة بورقها تشق الأرض وتصدعها. والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر، والأرض ذات الصدع تنشق الأرض ليخرج النبات. إنه لقول فصل، إنه يعني ما في السورة، هو القول الفصل، أو الإشارة للقرآن هو القول الفصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لما بدأ الإسلام يتغلغل في مكة وأسلم أناس من علية القوم، وعلية القوم قد يكونوا أثرياء وقد يكونوا أقوياء، لأن مما يعلي الإنسان في الدنيا إما أن يعلو بشخصيته وهذا علو، وإما أن يعلو بماله وهذا علو. ومن هؤلاء عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان فتى الفتيان، كان بطل الأبطال وفارس الفرسان، وكان شديدا على المسلمين، يعني هو ذهب ليقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طالع مخصوص من البيت بنية يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فما عاد إلا وهو في جواره صلوات الله وسلامه عليه. المقادير هي المقادير، هي ما قدر الله في الأزل. وفي الحديث إن الله تعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يبقى المقادير سبقت. ذهب عمر ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام فعاد في جواره. لما أسلم عمر اجتمع كفار مكة، اجتمعوا في دار الندوة ليكيدوا للإسلام والمسلمين. لما اجتمعوا قالوا إننا في انتقاص، ومحمد ومن معه في ازدياد، وهذا خطر علينا، هو في ازدياد ونحن في انتقاص، كل يوم والتاني واحد منا رايح عليه، كل يوم والتاني. وبعدين فلما اجتمعوا جلسوا وتواعدوا ألا يدخل عليهم أحد، وبينما هم جلوس إذ دخل عليهم رجل ما عرفوه، فقالوا له أنت يا رجل ما أدخلك علينا؟ قال إني غريب، إني من أهل نجد غريب ولا أعرف شيئا عما تقولون. فلما جلسوا تكلموا وخططوا، قال قائلهم نحبسه في بيته حتى لا يجد ما يأكله. فطبعا النجد ده قالهم بئس الرأي ما رأيتم. قال ولما؟ قال إن أهله ينصروه ويقيتوه. طيب ثم قال آخر لا بل نطرده. فقال النجدي بئس الرأي ما رأيتم. قال ولما؟ قال لأنكم إن طردتموه أعانه غيركم وجاءوا به لينصروه عليكم. كل ما يرى احدهم رايا يبدا النجد اللي هو الشيطان في الاخر، يبدا النجد يقول لهم لا هذا خطا. في الاخر ابو جهل قال كلمتين وكان اصغر القوم، وكان اصغر القوم، قال اذا نجمع من كل قبيله فتى ثم نهجم عليه في بيته نقتله فيتوزع دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على ايه؟ على حرب كل القبائل. فقال النجد اللي هو شيطان نعم الرأي ما رأيت، هو ده الرأي الصحيح. فلما جلسوا ليكيدوا للإسلام، ربنا ذكر في الآخر السورة قال إنهم يكيدون ها كيدا، وبعدين وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن هذه سورة الطارق، وبينا المبهم فيها النجم الثاقب وهو إما زحل وإما الثريا وإما الجدي، والله تعالى جعل للنجوم وظائف، جعل للنجوم وظائف. من وظائف النجوم أنها علامات، علامات يهتدي من خلالها المارة في الجبال، قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن وظائف النجوم كذلك أنها مصابيح، مصابيح تضيء السماء الدنيا، وأنها رجوم للشياطين. بعد ذلك سورة الأعلى، سورة الأعلى، سورة الأعلى سورة مكية نزلت بعد سورة التكوير. والسورة يقول الله رب العالمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أولا في السورة إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ثانيا في السورة قوله سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هنا هذه الآية أو الآيات نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه ورجل من الأنصار، ورجل من الأنصار كانت له نخلة، كانت له نخلة بجوار بيت رجل آخر فقير، وكان الهواء إذا لعب بالنخلة أسقط ثمرها في بيت الفقير، فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليترك النخلة للفقير فرفض، رفض أن يتركها. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله أنا أشتريها منه بما يريد، أشتريها منه بما يريد، فما أراد الرجل بيعا إلا بحوش أو بحائط، يعني لم يرتضي نخلة بنخلة. قال له لا، إن أردتها فأعطيني الحائط الفلاني، الحائط ده حوش نخل. قال هو لك، فأعطاه حوش نخل بنخلة. عثمان تذكر فنفعته الذكرى، أما الأنصاري الآخر كان من المنافقين، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام واستدعاه ليترك النخلة للفقراء فلم يتذكر ولم يتعظ. لذلك جاءت الآيات، وهذه الرواية عند القرطبي في التفسير سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى، عثمان، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، ده للمنافق، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فسورة الأعلى هذه أكثر ما فيها من آيات موجودة في صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا يدلك على أن صحف إبراهيم وموسى كانت مليئة بالمواعظ، كانت مليئة بالمواعظ والعبر. بعد ذلك سورة الغاشية، الغاشية 26 آية مكية نزلت بعد سورة الذاريات. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السورة صدرت بالاستفهام، ودائما وأبدا كما عهدنا قبل ذلك أن السور التي تبدأ بالاستفهام أو بالقسم أو بالنداء أو بالنداء، كل هذه السور ترى بعد النداء والقسم والاستفهام ترى بعدها أمورا عظيمة. هنا هل، وهل استفهام، هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية من أسماء يوم الإيه؟ من أسماء يوم القيامة. فذكر بعض أحوالها، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خشوع وعمل وتعب في العمل. المرجو والمنتظر أن الله تعالى يدخلها جنة عالية، ما هو مدام خشعت وعملت ونصبت يبقى المنتظر جزاء حسن، غير أن الله تعالى لم يذكر الجزاء الحسن، إنما قال الله تعالى تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. عين آنية عين بتغلي، والضريع نبات، نبات جبلي يعني متشابك على وجه الأرض، في حال رطوبته العرب بيسموه الشبرق، بيسموه الشبرق وهو طري، لما ينشف وييبس بيسموه ضريع. وهذا النبات إذا نزلته الإبل لترعى فيه لا تشبع، ثم يصيبها الهزال، ثم يصيبها الايه؟ الهزال، تضعف. يبقى هو اخضر وهو رطب، اخضر تقف فيه الجمال تأكل، تأكل طول النهار لا تشبع، ثم تهزل وتضعف. يبقى هو اكل لا يفيد، اكل لا يفيد بل يؤذي. لذلك ذكره الله تعالى بالوصف، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وبعدين ولا يغني من جوع. لا الجمال لما بتنزل فيه ما بتتخنش وبتسمن في نفس اللحظة ما بتشبعش. طيب من هؤلاء الذين جزاؤهم هذا الجزاء؟ يعني العلماء قالوا هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في آخر الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الناس أناس ساءت أحوالهم ونصحوا كثيرا لكنهم ظنوا أنهم أهدى الناس وهم أضل الناس، يعني ضلالي على طريق ضلالة، ملتزم بالبدعة وهو يحسب أنه على سنة. تقول له يا فلان ارجع هذه بدعة، يقول لك مين الفينة، انت المبتدع. ومن ثم يبقى على الضلال والهلاك. صلى كثيرا جدا، صام كثيرا جدا، هم الخوارج يا جماعة. يعني الناس قال في حديث قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني ان رأيت الخارجي ترى صلاته اكثر من صلاتك وصيامه اكثر من صيامك وعبادته اكثر من عبادتك، لكنه على ضلال. لماذا؟ لانه على غير هدي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هؤلاء الناس خشعوا وعملوا ونصبوا لكن الله ادخلهم النار لانهم ماتوا على غير طريقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما المشكلة يا حضرة الناظر، انت لسه عندك أفة وانت من اهل العذر، انت من المعذورين، احنا نعذرك. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة صواب في العمل واخلاص في القصد، دي الطريقة النبوية. اي عمل وقع على خلاف هذا فقد خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب في العمل أن يوافق العمل عملا عمله النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، وإخلاص القصد اللي هو التوحيد، وهذان الشرطان جمعهما قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وبعدين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلاح العمل موافقته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الشرك اللي هو إخلاص القصد. الصحابة الذين سألوا عن أحوال النبي وأعماله صلوات الله وسلامه عليه، كان فيهم علي بن أبي طالب، وكان فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان فيهم عثمان بن مضعون، يعني مجموعة من شباب الإسلام هممهم عالية، هممهم عالية جدا، عندهم حماس. فذهبوا ليوسف يسألوا عن أعماله، فلما سألوا عن أعماله كأنهم تقالوها. تقالوها يعني قالوا إيه؟ لا ما قالوش قليلة، يعني قالوا ده المغفور ليه، هذا عمل المغفور له ما تقدم وما تأخر، لكننا أهل الذنب، لكننا أهل الذنب. لا لا لا، يبقى لذلك نظر أحدهم قال أنا سأقوم الليل ولا أرقد. طب والقيام الليل ده عمل ولا ما هو عمل؟ طاعة ولا ما هي طاعة؟ افهم. طيب والثاني قال وأما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا لا أكل اللحم. اللحمة ليه؟ لأن اللحمة تقوي الشهوة، ولو الشهوة قويت سيطلب المرأة. قال لا أكل اللحم ولا أتزوج النساء. يبقى الأعمال دي نظامها إيه؟ أعمال عالية جدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول خرج وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له إلا أني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرغبة عن الشيء يعني الزهد والترك، والرغبة في الشيء يعني الهمة والعمل. قال من رغب عن سنتي يعني من زهد في طريقتي فليس مني. تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم عادوا إلى رشدهم والتزموا هدي نبيهم عليه الصلاة وأتموا التسليم. فهؤلاء الناس الذين أصلهم الله النار الحامية أناس خشعوا وعملوا ونصبوا على غير هدى، على غير هدى، خالفوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله بين في القرآن قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى إذن صدرت السورة بقصة هؤلاء. بعد ذلك عندنا سورة الفجر. الفجر سورة مكونة من 30 آية، 30 آية، وهي مكية ونزلت بعد سورة الليل، نزلت بعد سورة الليل. الفجر فجر الأضحى، والأضحى ده يوم عيد الفطر ولا يوم شم النسيم؟ أيوة شفت العناني صاحي، مع أن بتوع السماعنا مش بتبحوا في العيد. طيب يبقى الفجر فجر الأضحى وليال عشر، الليالي العشر التي سبقت، سبقت فجر الأضحى عشر ليالي، اللي هي ليالي ايه؟ العشر من ذي الحجة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. في تفسير مقاتل قول طيب، قال الشفع آدم وحواء، والوتر ذو الجلال والإكرام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. في الآية أقسم الله تعالى بالفجر وأقسم بليالي ذي الحجة العشر وأقسم بآدم وحواء وأقسم بذاته وأقسم بذاته، ثم أقسم بالليل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الحجر في الآية يعني كمال العقل، كمال العقل ورشده. لذلك إذا وقع الإنسان في سفه أي شيء يصنع معه بيحجر عليه. يعني إيه الحجر؟ الحجر معناها يمنعوه من التصرف، يمنعوه من الأهلية، ولك هو غير مؤهل للتصرف. يبقى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ المعنى إن في ذلك لقسما لكل صاحب لب وفه. إن القسم الذي أقسم الله به كاف، كاف في أن يقف كل راشد وأن يعتبر. قلنا بارك الله فيكم إن سورة الفجر سورة مكية نزلت بعد سورة الليل، أقسم الله تعالى فيها بالفجر وهو يوم النحر، وبالليالي العشر وهي عشر ذي الحجة، وبالشفع والوتر. الشفع هو آدم وحواء على قول مقاتل، وعلى قول غيره قالوا الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، لكن قول مقاتل قوي وجيه. إذا قلنا الفجر هو فجر يوم النحر فالتكرار هنا، ولذلك قول مقاتل قوي وجيه. الشفع آدم وحواء، والوتر هو الله تبارك وتعالى، وأقسم بالليل. ثم بين الله تعالى أن ما مضى من قسم يفهمه ذوي الفهوم العالية، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وعاد قوم من؟ قوم من؟ عاد يا رجل حرام عليه. وإلى عاد أخاهم هودا، فعاد قوم هود، عاد قوم هود. وإرم عائلة من قوم عاد، إرم عائلة من قوم عاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ابن عاد كان له أولاد، منهم ولد يعني طغى وتجبر، ولما علم من خلال هود عليه السلام على أن من الجنان جنة الخلد وجنة الفردوس، جمع علماء زمانه والحرفيين في عهده وأمرهم ببناء مدينة، مدينة ثم لما بناها، بناها من الذهب الخالص، بناها من الذهب الخالص، من القصور يعني، جمع الذهب كله وبنى منه مدينة، ثم بنى لها حائطا وأجرى من تحت المدينة أنهارا ليشابه الجنة التي في السماء، ثم لما أراد أن يسكنها أماته الله تبارك وتعالى، أماته الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ذكرهم الله تعالى بحال من طغى وتجبر، بحال من طغى وتجبر. ذكر عاد وذكر إرم وذكر ثمود قوم صالح، وثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. انت اليوم بتبني بيتك بالطوب الأحمر او ممكن تصبه بالمسلح؟ لا، هم كانوا يعمدون الى الجبال فينحت في الجبل قصرا كاملا، قصرا كاملا. الصخرة منحوت داخلها قصر كامل بكل محتوياته، بكل محتوياته. طبعا ديت يعني فن معماري عالي، فن معماري عالي جدا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، وذكر الفرعون، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأهل التجبر الله تبارك وتعالى بصير بهم، ولهم موعد لن يخلفهم الله تبارك وتعالى إياه. والله قال في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله تعالى صب عليهم سوط عذاب، ثم ذكر الإنسان فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني يذكر الله تعالى حال الإنسان إذا فتح الله عليه من الدنيا ظن أن هذا الفتح رضا من الله، ظن أن الفتح هذا رضا من الله. وكذلك من الناس من إذا قدر الله عليه رزقه يظن أن هذا الضيق سخط من الله وغضب. يقول لك أنا عملت إيه يا رب؟ يفسر الضيق بالغضب، والتاني يفسر الفسحة بالرضا. لا، ليس الأمر هكذا، إنما علامة الرضا التوفيق للطاعة، وعلامة السخط الوقوع في المعصية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني فضيق، قدر معناها إيه؟ ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، يعني ليس الأمر كما يزعمون، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني التوفيق للطاعة علامة الرضا، ومخالفة التوفيق علامة الغضب والسخط. ثم حض الله تعالى الناس على إكرام اليتيم وعلى إخراج الزكاة، ونهاهم عن أكل المال بالباطل، خاصة أكل المواريث، خاصة أكل الإيه؟ أكل المواريث. ثم بين الله تبارك وتعالى بعض صور يوم القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله تعالى يجيء إلى أرض القيامة مجيئا يليق بجلاله وكماله، وجيء يومئذ بجهنم، نعوذ بالله تعالى، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، لها 70,000 ركن، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اضرب 70,000 في 70,000، الحصيلة أملاك يجرون جهنم إلى أرض الإيه؟ إلى أرض الموقف أو أرض المحشر. عندما يراها الإنسان يتذكر التاريخ كله، يأتيه التاريخ بالصوت والصورة، بالصوت والصورة. كانوا في الأول يكذبون ولم يكن عندهم وسائل إيضاحية. اليوم المحمول اللي معاك فيه الوسائل الإيضاحية، الفيس والواتس، كل العالم بيتكلم، والأخبار محصية ومخزنة. الشركات الراعية لهذه لما تحب تفضح واحد بتجيب له من القديم، اتكلم وتصور، بتجيب له من القديم وتطلع له، تقول له ايه رأيك؟ مش انت اللي قلت الكلام ده؟ طيب، ما هو الله تعالى ذكر في القرآن ان الجوارح تسجل وستشهد بما رأت، والأرض بتسجل والملك بيسجل، انت محاط من كل اتجاه، كل منا محاط من كل اتجاه، الارض بتسجل والسماء بتسجل والملائكة بتسجل وجوارحك بتسجل، انت جواك هارد خفي بيسجل عليك كل شيء. ويوم القيامة اللسان سيسكت، وستنطق الجوارح بما جنى صاحبها. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى لذلك إذا كان الفيس بيسجل لك وأنت مش عارف، والوصي بيسجل لك وأنت مش عارف، لا، الملائكة بتسجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لذلك في مجيء جهنم لأرض المحشر أو للموقف، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لسه فاكر مكان من زمان ما هو فرعون لما غطس في المية ودخل الطين في فمه قال آمنت. لا لا تقبل التوبة حالة إذ أو ساعة إذ، إنما التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، قبل ما الروح توصل الحلقوم في مجال لقبول التوبة، لكن إن وصلت لا مجال، لا مجال. لذلك يقول الله تعالى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليتني هنا ندم ولا ما هو ندم؟ لكن لا ينفع الندم يوم ذاك، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم البشرى العظيمة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب النفس المطمئنة.